فهذا له وجه. في هذه الثلاثة المقدمة أي واحد أولى؟ مثلا امرأة لها مال أخرى لها حصن أخرى جمال، أي واحد أولى في هذه؟ السؤال يعني فتح لنا باب نسيته، وهو أن أهل العلم يقولون ينبغي لمن أراد أن يخطب امرأة مجهولة أن يسأل أولا عن مالها، ثم عن حسبها، ثم عن جمالها، ثم عن دينها، ليكون يعني من أجل أن يكون الإقدام أو الإحجام مبنيا على الدين. مثلا سأل عن مالها، قالوا عندها مال كثير. عن حسبها، معروف امرأة ذات حسب. عن جمالها، جميلة. عن دينها، قالوا دينها وسط، قال إذن لا أتزوجها، أعدل عنها. فلذلك أخر الدين من أجل أن يكون هو المدار. سئل عن مالها، قالوا مالها قليل. الحسب وسط، الجمال وسط، الدين جيد. وش يعمل؟ يقدم. لكن الأخ هداية الله يقول لو تعارضت الأغراض الثلاثة الأولى، امرأة حسيبة وامرأة غنية وامرأة جميلة، فأيهما نقدم؟ الظاهر حسب رغبة الإنسان، حسب الرغبة. هنا قد يريد يختار ذات المال، وقد يختار ذات الحسب، وقد يختار الجميلة. نعم. من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني مكثر منكم انبياء يوم القيامه، من يعني ناخذ مشروعيه تعدد الزوجات، الانسان يعني يتزوج اكثر من واحده. اي نعم. ما تقولون؟ يقول هل ناخذ من قوله اني مكاثر بكم الانبياء انه ينبغي ان يتزوج انسان اكثر من واحده؟ نعم. يمكن، يمكن، نعم يمكن، لانه كلما كثر العدد كثر النسل. طيب، ويمكن أيضا نقول إذا كان ذا مال وكان هناك إيماء وعنده قدرة بدنية يتسرع، يمكن يتسرع يتزوج أربع ويتسرع عشر، أليس كذلك؟ إيه نعم. أراد أن يزوج إنسان رضيع أو ليس قبل، ولكن جميع القبيلة يعني يغضبون عليه. لا، هذه ما هو لازم، يعني اختلاف الناس لا شك في طبيعة الأمر لا ينكر، لا في العهد الأول ولا في العهد الحديث، أمر لا ينكر. الإنسان من قبيلة مشهورة بالكرم والشجاعة وحسن الخلق معروف، لا بد منه، ولكن كوننا نجعل هذا سببا للمفارقة أو للتفرق هذا لا يجوز. ولهذا لو تزوج الإنسان امرأة ليست ذات حسب وهو حسيب فلا حرج، وكذلك بالعكس لا حرج. نعم. لا له، يقول إن إذا اعتبرنا حسب صار فيه طبقات. نعم. الذي أرى أن الأصل السنية لقول تزوج الوجود، تزوج الوجود هذا هو الأصل للقادر. إلى محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو التبتل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الانقطاع عن الزواج. نعم. طيب، هل التبتل حرام أو مكروه؟ التبتل إذا كان كنا قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام، ما يكون الزواج واجبا، وما يكون مكروها، وما يكون مستحبا. فإذا كان واجبا فإنه قد يحرم، يحرم التبتل. يعني في الحالة التي يجب فيها هذه واحد. الشيء الثاني يحرم إذا اتخذه عبادة، كما فعل أحد النفر الثلاثة الذي قال أنا لا أتزوج النساء. طيب، فهد

وقالوا ليس برسول. طيب، كان قد مر علينا أن العبودية تنقسم، نعم تنقسم إلى قسمين، نعم نعم طيب ماشي. عبودية للشيطان وعبودية للدرهم والدينار والخميصة والخميلة. عبودية عامة وعبودية خاصة. نعم، احنا من مراد نحن نريد العبودية لله، عبودية عامة. نعم، مثال العامة كل شيء. لا، مثال من القرآن. وما من شيء لا يسبح بحمده. نعم، هذا اللفظ عين بعد قوله سبحانه وتعالى قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية عبودية كونية قدرية لا يمكن أن يشد عنها أحد. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.